يقول لك واحد ما قام أحد، فتقول لهم بدا زيد. إن القليل موجود، وهذا أو البيت هذا أو كذلك يعني أو نجوما مثل وإن أحد من المشركين التجارة حسب فعل هناك واجب. نعم، وإن استجارك أحد من المشركين التجارة لأن أداة الشرط لا تليق واضح. لكن إيش بل عظم إيش موقع بل هذا بل عظم بل من أضراب ويعطى فيه لا هذا معناه بل يعلو أعظم البشر من عرا يعرو بل عراه عظم البشر. نعم شيء هنا فاعل يعرف ايه عظمه هذا شيء مستدعي هذا قلبه مفعول به. قلبه مفعول به. شيء فاعل عرب الأولى. سلك سلك. لم يعلو قلبه من البجد سلك. هو الفاعل. لا أخي ما نبغى العرب. نفسينا هذا. يا هذا. أو يعرون فعل محل يا شيخ فتكون خبر يمتد مفعول تقديره هو أعظم. لا أخي اسمك أنت تحتاج من قال لك هذا عند رأيك اللي تعترض به. ما طيب ماشي نمشي. قال لك أعظمه حيث ارتفع أعظم الوزن على أنه فاعل بفعل محذوف يدل عليه سابق الكلام، وهذا الفعل المحذوف مجاب به على كلام بنفسه سابق، وهو قول القائلين لم يعلو قلبه من البذل شيء. فإن قلت فلماذا لا تجعل قوله أعظم الوجه معطوفا ببل على قوله شيء عطف مفرد على مفرد التزمت تقدير فعله ليكون هذا من عكس جملة على جملة، وهذا أحسن. جواب أنه لا يقدر أن يعطف ببدل. فالجواب على ذلك أن تقول لك إن بل التي تعطف مفرد على مفرد بعد نفس. أيوة نعم نعم تقرر ذلك النفس التابع تقرر ذلك النفس السابق وتثبت ضده لما بعده، وعلى هذا يكون المعنى انه لم يعرف قلبه شيء من الوزن وعراه عظم الوزن. هذا كلام متراكم محال كلامات امشي وله قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله هذا فاعل خلقهم الله الله هو الذي خلقهم. اي نعم هو فاعل او مقدر كقراءتي الشامي وابي بكر وسبح له بالغدو والآثار الميزان بفعل مقدم. هذا مقدم الاستفهام هذا نعم محذوف. من يسبح له فيها رجال هكذا على قراءة ابن عامر. الاستفهام اما ان يكون مظهر أن يكون أوف مقدر. وكذلك له قد قول الشاعر يبكى، هذه القاعدة كثيرة، يبكى يبكى يزيد بارع لخصومته، يبكى نعم الاستفهام مقدم نعم هذا من يبكي، يبكي هو يزيد بارع هذا هذا قاعدة قاعدة الرجال ما كانوا يفهموا في الأول هذا يؤولون به ايش تقولون؟ والاستفهام هذا مقدم نعم دل عليه البلاد المجهول نعم ما يأتيك إلا في البلاد المجهول هنا اللي هو الاستفهام محقق هذا اللي هو استفهام ظاهر في هذا استفهام محقق اللي هو استفهام ظاهر استفهام محقق هو مقابل للاستفهام مقدم نعم أو مقدر قال استفهام محقق هذا موجود نعم جيد جوابا لمن قال هل جاء أحد هذا محقق الاستفهام وكذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله خلقهن الله أو مقدر الاستفهام كقراءة سامي وأبي بكر يسبح له فيها بالغدو والآثار لذلك وكذلك كل الساعد فاعل بفعل مقدر يسبح له لله فيها في البيوت هذا الإنسان نعم ونائب فاعل يسبح تقديره رجال اسمك هذا يسبح له الأولى لا لا هذا على تقدير الاستفهام يسبح له لله يسبح له هو هذا جرو مجرد هو نائب فاعل يسبح له يسبح لله فيها يسبح له فيها أو فيها نائب فاعل على هذه القراءة من يبكي يزيد بارع من يبكيه كله لأنك ورأينا الكلام السابق يشعر بسؤال وكأنه لما قيل يسبح له فيها بالغدو والآصال قال قائل من المسبح فوجب يعني قال يسبحه قال من المسبح فإن نائب فاعل يسبح المبني للمجهول على هذا قلت يجوز أن يكون نائب الفاعل أحد الجارين والمجهول ما له وصفه يسبحه رجال ويبكيه ضارع وهذه القاعدة وهو قياس انفاقا للجرم ومن الجن ولا يجوز في نحو يوعظ في المسجد رجل لاحتماله للمسؤولية بخلاف يوعظ في المسجد بخلاف يوعظ في المسجد انزاله سيده هذه انزاله سيده زيده او استلزامه ما قبله نعم ايش؟

ما هو من جهة الثانية اللي تتكلم تتكلم حتى تكون جائزة. أنت فكرت في هذه الآية في تمثيل المصلي بهذه الآية فكرت وقالت في هذا ما قال وقالت واضح. وحكى البصري وانا عن طي وبعضهم عن أجل أجل سأكون أخر سانو أخر سانو أخر لحظة إيش ضربوني قومك هذا ما هو من الغالي صور ها ضربوني وضربت طيب يطي وبعضه أجل سانو بعضهم نعم نحو ضربوني قومك وضربناني نفوتك وضرباني أخوان قال إيش نعم أوه الفينا عيناك أوه الفيكا عيناك الفيكا عيناك إيش معناه هذا حتى يشجع الفعل مبني المجهول تبهى كنت ما أنا تقصدها على كده والفيتاء ما هو الفينا ولا كده والفيتاء تبهى لا عدنا ولكن مبني المجهول تتعدى إلى مفعولين والفيتاء عينار هذا بناء المجهول ها آخر عند القفا نعم بمعنى مفيدة وهو فعل ماضي مبني للمجهول وأصله ألفا بمعنى وجد ومنه قوله تعالى إنهم ألفوا آباء ضالين آخر واضح ولا انتبهوا لهذه القواعد التي يأتيكم بها ابن هشام قواعد بيش يحسن ما يقول واضح خلولي المكنون ها خلولي المكنون ايش قواعد خلولي لا وكذلك قال الشاعر يقول يلومونني في الشراء النخيل اهلي فكلهم ألوموا آخر هذه دليلة العرب هذا نتج الربيع محاسنا ألقحناها ألقحناها غروا الصحائب هيا أعرب البيت نحن نعرفه أعرب البيت يا سيدي محل الشاهد ألقحناها وكيف يكون ألقحناها كيف ها بيتها ها جنحها في العلماء وين الفاعل ربيع و... لا مسكين اسمك روح هيا ليش تتقدم وكان ما فهمك البيت اسكت نتج الربيع لا لا الربيع فاعل يا اخي روح ما هو فاعل اشوف الفاعل غور الصحائب ها غور الصحائب لا هو الشطر الاول الشطر الاول نتج الربيع لا لا البيت الاول ما في يعني الشطر الشرط الأول ما فيها شيء. نحن نتكلم حول القحناها والصحائب. في سؤال كمان هناك تعرف أنك كمان أنك ما عرفت. اسمع القحنا في الماء. طيب. والنون نون النسوة والعلامة لجمع النسوة. وها مفعول وغور هو الباع. وغور هو الباع. كيف جاءت نون النسوة هذا غور غور هذا جمع أغر. لا كيف هذا غير هذا صفة المذكر هذا الذي أريد أن أقوله هذا جمع يا أخي جمع أغر أيوة أغر هذا مذكر كيف توافق لا وصف للنسوة للمؤنث اسمك أنت وصف للنسوة هذا وين مفرده ها وين مفرده أغر نعم غر وين مفرده غرته غرته الله أغر يا أخي أسكت هذا ما يعلمك الصرف، لازم تتفكر. هيا أنت أشيك. هذا ما يجيب لك عليه إلا من يعرف الصرف. أسمع، هذا مفرده غراء فعلاء زي فعلون للحم أحمر وحمراء. فهمت ولا؟ هكذا الذي يقول لنا، ولذلك أسألت. نعم، هذا تجمع، تكون جمعا لأغرع مذكر، وتكون جمعا لغراء أبو عدد. نعم، واضح. الشاهد فيه هو هذا. ولكن هذا على لغة بني الحال، ولكن الجمهور أولوه على غير ما قاله الجمهور، ما قاله بني الحال. قالوا هذا ما فيها شر. ليه؟ القحنها، لأن القحنها مين؟ هذا هو الفاعل. نعم، والجملة من الفعل، وفي وضع الخبر خبر مقدم. ومستحيل هذا مبتدا أو بدل من النساء، ما فيها شاهد بني الحال. فهمت ولا؟ يسأل عن غراء، كيف صارت جمع مذكر ولا لا؟ غر مفرد وغراء، غراء وغراء، غراء يعني كيف اخر غراء؟ هذا صفة المذكر، مثل احمر، رجل احمر. وامرأة حمراء اخر، وكذلك صفر، هذا معنى قولي بالمالي، فعل للحم أحمر محمد. هذا سوف الله جمع قصة. جمع واحد. هذا نصه هو، هذا قياس. مثل هيمون. نعم. شاربون شرب الهيم. هيم هذا هناك في هذه الآية. موسى جمع علم جمع هيماء. الناقة التي صابها الهولاء. نعم، العطف. واضح؟ أو وكذلك تحتمل أن تكون الجمال الذي صابه مذكر. هذا كل يجوز. فعل من أحمر محمد. لأنها تجمع على هذا وتجمع على هذا. جمع قياس. نتج الربيع محاسنا ألقحناها أبو الصحائب. الصحيح أن يدرج الواو، هذا يرجح لك. والصحيح لا، شوف طبيعة مذهب الحارس. شوف يا أخي أنتم يعني ما تنسون لا خلي يفهم ولا ما يفهم، وخلينا حتى نقول لك ما تأخذ ولا يمد. سوف ترجح ابن هشام، رجح مذهب بني الحارث. عجيب كيف هذا؟ والصحيح أن الألف والواو والنون في ذلك حروف جلوا بها عن التسريع والجر، كما دل الجميع بالتالي في نحن تبعهم كامل. أنا الثاني، لا الجمهور قالوا لا الفاعل، لا أنها ضمائر، ضمائر الفاعلين، وما بعدها مبتدأ عن التقديم والتأخر، أو تابع عن البدل، عن الإبدال من الضمير. لا، ما تبع الجمهور. طيب احروف هذا ايش كلامك؟ احروف او تابع على البدل من الضمير، هذا جعله ضمائر وجعله حروف. لا، يعني قلنا ضمير يجوز بدل هذا، ليس في ثلاثه لا انت احكم ان الالف والواو والنون احروفه. ايوه بس يا ولد لا كولا لا كولا اللي تقول ظاهر هذا بدل مين من الحرف اذا جعلنا حروف هذا على مذهب هو ما ذكر حد هو قال ايش احروفه انما هو هذا يعني خربط في هذا يا اخي خلينا هذا مذهب اخر ايوه ذمنا ذمنا نعم بنو الحال كتبه يقولون هذا احرف تدور والفاعل ما بعد اسمع على لغه بني الحال نعم والجمهور والجمهور قالوا ليس تحرف انما هو ما لكم شاهد انما هو اسماء فاعل وهذا يقول لك هذا صحيح ان الالف والواو والنور في ذلك حروف جدوا بها على التثنى والشف كما جدد جميعه بالتاء على ثاني فكره الاقام لا انها ضمائر هذا اول لا واحد على اول ذلك انا قلت لك هذا مذهب ثلاثه مذاهب نعم على انها ضمائر فاعله وما بعدها مبتدا على التقديم والتابع او تابع على الابدال من الضمير نعم هذا نعم هذا خربط لا الضمائر بقال احرف شاف القسمين يا ابن سامي ينفي يا